رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام النكاح بالنسبة للرجل والمرأة من حيث الوجوب والندب والإباحة وما سوى ذلك من الأحكام المتعلقة بكل من الرجل والمرأة. ثم بعد ذلك انتقلنا للكلام على المواصفات المطلوبة بالنسبة للمرأة، وقلنا إن أهم هذه المواصفات أن تكون المرأة دينة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وسنتكلم اليوم على بعض الأحكام المتعلقة بالرجل فيما إذا أراد أن يتزوج من حيث نظره إلى المرأة، ونستطرد بعد ذلك في الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالعورة وما يجوز للرجل أن ينظره من المرأة وما يجوز للمرأة أن تنظره من الرجل. وقد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم هذه المسألة في مباحث النكاح استطرادا، لأنهم عندما يتكلمون على نظر الرجل للمرأة من أجل النكاح يجدون مناسبة للاستطراد في كل ما يتعلق بالنظر. وقد تذكر أحكام النظر في مكان آخر، ألا وهو في مباحث الطلاق عند الكلام على ستر العورة. من شروط صحة الصلاة أن يستر الرجل والمرأة أن يسترا عورتيهما. وهناك يتكلم الفقهاء أيضا على بعض الأحكام المتعلقة بالعورة، ولكنهم لا يستطردون بها كما يستطردون بها في مباحث النكاح. فإذا أراد الرجل نكاح امرأة، إذا قصد نكاحها ورجا رجاء ظاهرا أن يجاب إلى طلبه، يسن له أن ينظر إلى المرأة. إذا قصد نكاحها عزم عليه وغلب على ظنه، أو رجاء رجاء بينا ظاهرا في احتمال كبير أن يزوج، عند ذلك ينظر إلى المرأة. وأما إذا علم بأنها لن ترضى به أو أن أهلها سوف لا يزوجونه إياه، ففي هذه الحالة ما يجوز له أن ينظر، لأن النظر في هذه الحالة فسق ومعصية. ما دام يعلم أنه لا سبيل إلى هذه المرأة عند ذلك يصير النظر عبث ولا يجوز له أن ينظر. فإذا قصد نكاحها ورجاء رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته، كما قال الإمام العز بن عبد السلام قال: سن نظره إليها، لما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن المغيرة بن شعبة، وقد خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومعنى يؤدم أي أحرى أن يدوم النكاح، تفسيرا من تفسيرات يؤدم أي أن يدوم النكاح، فقدمت الواو على الدال. وقيل في تفسيراتها: من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يصيب به. الإمام الماوردي أبو الحسن رحمه الله من كبار أصحابنا في المذهب نقل التفسير الأول عن المحدثين، أي فإنه أحرى أن يدوم النكاح بينكما إذا نظرت إليها، قدمت الواو على الدال، هذا المعنى نقله الماوردي عن المحدثين. ونقل الثاني وهو أن هذا أن معنى يؤدم مفتق من الإدام نقله عن أهل اللغة. فإذا التفسيران أحدهما للغويين والثاني للمحدثين. وهذا النظر زمنه يكون قبل الخطبة. الخطبة بكسر الخاء هي الخطبة المعروفة في النكاح، وأما الخطبة بضم الخاء فهي الخطبة التي يخطبها الإمام يوم الجمعة. ولذلك سيأتي معنا بعد قليل ويندب أن يقدم خطبة قبل الخطبة، يعني إذا أراد أن يعقد يندب له أن يقدم قبل العقد خطبة يتكلم فيها على أحكام النكاح وما يجب على كل من الزوجين وغير ذلك من الأحكام التي سنتكلم عنها إن شاء الله أما قريب. فوقت النظر إلى المرأة قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل أن يعزم على النكاح لا حاجة له إلى النظر، ويكون نظره فسقا أن ينظر إلى النساء وأن يتخير منهن، هذا غير جائز شرعا، هذا اسمه عبث، خلافا لما يظن ويتوهمه كثير من الناس في هذا العصر ولا سيما من المتدينين، يظن أنه ينظر وينظر وينظر وبعد ذلك يعين امرأة يريد أن يتزوجها، هذا ما يجوز بحال من الأحوال. وقد رأيت بعض الطلاب من طلاب كلية الشريعة ومع الأسف ينظر إلى النساء، فقلت له أنا أمزح معه، قلت له مزاحا إن إيش اللي جابك من طريق النساء؟ قال يريد أن يتزوج وينظر إلى النساء يتخير واحدة، قلت له هذا حرام ما يجوز، هذا يؤدي بك إلى الفسق. النظر تنظر إلى المرأة، إذا عزمت أن تنكح امرأة نظرت إليها، أما أن تجلس آناء الليل وأطراف النهار تراقب النساء حتى تختار واحدة منهن هذا فسق ومعصية، مجون، هذا ليس هكذا النظر من أجل النكاح، لكنها الجاهلية في هذا العصر انتشرت بين الناس وصار كل إنسان يفهم الدين كما يريد، هكذا فهم الدين وبناء على ذلك يطبق ما فهم، ولم يعد لأقوال الفقهاء والعلماء ولم يعد لقواعد الشرع وقواعد الدين أي معنى عند الناس. الدين صار فوضى في هذا العصر، صار الناس في فوضى دينية لا ضابط لها، كل إنسان يأخذ الدين كما يفهمه سواء كان فهمه صحيحا أو كان فهمه خاطئا، الدين صار تبعا لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم. ووقت النظر بعد العزم وقبل الخطبة، أما قبل العزم فلا حاجة له إليه، وأما بعد الخطبة عند خطب بعد ذلك نظر، لأنه قد لا تعجبه المرأة وقد لا يعجبها، ليست المسألة متعلقة به هو، بل هي أيضا قد تقول أريد قد تقول لا أريد، وبناء على ذلك، ولكن نحن غالبا نقول هو الذي، لأنه غالب الحال أن يعني بالنسبة للرجل هو الطالب وهو المتقدم، ليست المرأة هي التي تعرض نفسها، ولذلك نتكلم عن الأحكام بالنسبة للرجل، ولكن كثيرا من الأحكام التي تنصب على الرجل تنصب على المرأة، كما قدمنا ذلك عند الكلام على الأحكام المتعلقة بوجوب النكاح أو كونه مندوب أو كونه مباح أو كونه مكروه، قلنا إن كل ما يقال على الرجل يقال على المرأة، ولكن لماذا لم يتكلم الفقهاء على هذه الأحكام باسم المرأة؟ لأن المرأة لم يعهد، يعني الأصل في المرأة عندنا في الإسلام أن تكون مطلوبة لا طالبة، وأن تكون مرغوبة فيها لا راغبة، ليست المرأة هي التي تخطب عادة، وإنما الرجل الذي يتقدم لخطبتها، وبناء على ذلك تذكر الأحكام بالنسبة للرجل. ولكن كثير من الأحكام يتعلق بالرجل والمرأة على السواء، وبعض الأحكام يأتي معنا يتعلق بالرجل، وبعض الأحكام يأتي معنا يتعلق بالمرأة، ونفصل هذا في موطنه. فإذا بعد الخطبة لو نظر بعد الخطبة من المحتمل أن لا تعجبه المرأة، وبناء على ذلك ربما يؤذيها ويزعجها، يسيء إلى شعورها إلى أحاسيسها أو إلى أهلها، فالأولى له إذا عزم أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها شريطة أن يرجو بأن يلبى ويزوج. ولما رواه أبو داود وغيره، إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، إذن هذا الكلام قبل الخطبة، إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وإن لم تأذن هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، مدام الشارع قد أذن لك بالنظر ينظر الإنسان النظر الشرعي المطلوب، ليس نظر الفسق، ليس نظر المجون، ليس نظر التلذذ والشهوة، وإنما ينظر النظر الشرعي الذي يؤدي إلى ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عسى أحرى أن يؤدم بينكما، وينظر إليها، والأولى ألا تعلم هي بأنه يريد أن ينظر إليها حتى لا تتزين له، لأن المرأة إذا علمت، أو بعض النساء، ما نقول كل امرأة، بعض النساء ما يتأثر، بعض النساء تتأثر إذا علمت أن الرجل سينظر إليها ربما تزين وفوتت على الرجل المقصود من النظر. عادة الرجل ينظر كما سيأتي معنا لمعرفة الجمال ومعرفة الصحة والضعف، من المحتمل إذا عرفت أنه سوف ينظر إليها أن تتزين له، وبناء على ذلك ربما يؤدي هذا إلى الغرر الذي سن النظر من أجل دفعه. فأفضل ألا تكون عارفة بهذا، لكنها لو عرفت لا مانع منه، ولكن الأولى كما يقول أصحابنا رضوان الله عليهم أن يكون بإذنها. قلنا يجوز له أن ينظر وإن لم تأذن، لكن ما هو الأولى؟ هذا جائز، لكن هل هو الأولى؟ قالوا لا، الأولى أن ينظر إليها بإذنها، أن يخبرها وأن ينظر إليها بإذنها. وهي في هذه الحالة يجب عليها ألا تزين نفسها حتى لا تؤدي للرجل إلى الغرر، حتى لا تغره. وأصحابنا قالوا الأولى أن يكون بإذنها، خروجا من خلاف الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا لم تأذن له بالنظر. وعندنا قاعدة فقهية عامة متفق عليها بين الفقهاء، وهي أنه يندب الخروج من الخلاف مستحب، يندب الخروج من كل أمر مختلف فيه. إذا عرفت أن بعض الأئمة نهى عن مسألة وأن بعضهم الآخرين أجازها، فالأولى للإنسان أن يجتنبها خروجا من الخلاف. طبعا كل مسألة مختلف فيها الأولى للإنسان أن يخرج منها ما لم يكن الخروج من الخلاف موقعا في ترك سنة أو أمر من أوامر الشرع. وأما إذا كان الخلاف خلافا ضعيفا غير معتبر، فعند ذلك الذي يرجح جانب القول الأقوى في هذه المسألة، كما نص عليه الفقهاء ونظروا له بكثير من الأشباه والنظائر. والنظر ليس له ضابط، كيف ينظر؟ هل ينظر دقيقة أم ينظر دقيقتين أم ينظر خمس دقائق؟ ينظر مرة أم ينظر مرتين أم ينظر مرات؟ قال وله تقرير النظر نحتاج إليه. إذا نظر أول مرة في كثير من الناس حينما ينظر أول مرة يستحي، المؤمن عنده حياء، الحياء شعبة من شعب الإيمان، والمؤمن ما عنده وقاحة، ما عنده هذه الجرأة في مثل هذه الأمور، وبناء على ذلك ربما ينظر في المرة الأولى نظرة فيها شيء من الاستحياء، فلا يتبين ما في المرأة من مواطن يحب أن يعرفها منها. قال فلا مانع في هذه الحالة أن ينظر مرة وأن ينظر ثانية وأن ينظر ثالثة. الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قال لم يتعرضوا لضبط التكرار، لم يتعرضوا لضبط التكرار، يعني كم مرة ينظر إليها؟ ينظر إليها مرة أم ينظر إليها مرتين أم ينظر إليها ثلاثا؟ قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى ويحتمل تقديره بثلاث لحصول المعرفة بها غالبا. ونحن عندنا قاعدة شرعية عامة تقول كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف، ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف. فهذا النظر ليس له ضابط في الشرع، كلمة انظر إليها ليس لها ضابط في الشرع، لأن المأمور قد يتحقق في المرة الواحدة وقد يتحقق في مرات، الشرع ما يضبط هذا. يعني كلمة انظر ما تعطينا ضابطا لغويا في عدد المرات التي يجوز له أن ينظر بها إلى المرأة، ما يعطينا هذا اللفظ الضابط. ولو قلنا إن الأمر يفيد التكرار، الأصل في الأمر عند الأصوليين أنه ما يفيد التكرار وإن ولا يفيد المرة، فنصل فيه أنه لتحقيق المالية ولكن ما يدفع التكرار. وبناء على ذلك إذا احتاج الإنسان إلى التكرار فإنه ينظر، لكن ما هو ضابط؟ لا ضابط له في الشرع. لو رجعنا إلى اللغة ما نجد له ضابطا في اللغة. كلمة انظر هل معناها انظر مرة أو انظر مرتين أو انظر ثلاثا؟ الأمر ما له ضابط في اللغة، وبناء على ذلك يرجع به إلى العرف. ما في الوقت الذي يحصل به المعرفة يكتفي الرجل بالنظر، غالبا النظر قد يقع بالثلاث. إمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى ما أراد أن يضع ضابطا يقينيا للمسألة، قال يرجع بالأرقام، غالبا يحصل بالثلاث، لكن إن لم يحصل بالثلاث فإنه ينظر رابعة، ولكن طبعا ينظر بحيث ما يكرر النظر حتى يؤدي به إلى معنى آخر غير مرغوب فيه، ينظر ويكرر النظر بحيث لا يخرج أيضا في دائرة العرف عن النظر الذي يراد من أجل النكاح، لأن النظر إذا تكرر وطال عند ذلك يرجع صاحبه إلى الوسوسة أو يرجع إلى معاني أخرى، فينظر بحيث يحصل له المراد والمطلوب. قال وسواء كان النظر بشهوة أم بغير شهوة. ليس معنى هذا أن ينظر الإنسان نظرا بشهوة، يعزم أن ينظر بشهوة، لكن النظر قد يفضي بالإنسان إلى الشهوة. هذا النظر الذي أجازه الشارع لو ترتبت من ورائه الشهوة، وينظر أصلا للمرأة من أجل أن يتزوجها، ينظر إليها حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا قد تحدث معه الشهوة، وبناء على ذلك تسامح الشارع فيه. يعني ما ضبط النظر بعدم الشهوة، لأنه يعني قد يكون صعبا ومتعذرا على الإنسان إذا نظر إلى امرأة وهو يريد أن يتزوجها راغب في نكاحها، قد امتلأت نفسه بها، عزم على خطبتها ورجى رجاء ظاهرا أن يجاب إلى هذه الخطبة، يعني بعيد جدا أن ينظر شاب إلى امرأة ويتأملها حتى يرى محاسنها وما يدعوه إلى نكاحها ولا تحدث عنده شهوة، لأن هذا النظر غالبا يفضي إلى الشهوة، ولذلك قال يعني يتسامح بهذه المسألة. ما هي المواطن التي ينظرها؟ هل ينظر إلى عورة المرأة؟ ينظر إليها عارية؟ ينظر كل شيء منها؟ قال لا، النظر مضبوط بمكانين لا يتعداهما. قال المكانان هما الوجه والكفان. أما الوجه فإنه يبين للرجل جمال المرأة، جمال المرأة في وجهها، أو الوجه معيار الجمال في المرأة، فإذا نظر إلى وجهها أغناه نظره إلى وجهها عن نظره إلى شيء آخر. وأما الكفان فيدلان على السمن أو الصحة والضعف. غالبا يستطيع الرجل أو أي إنسان من خلال نظره في اليد ومن خلال نظره في الوجه أن يعرف صحة المرأة وأن يعرف جمالها. فإذا لم يتيسر له أن ينظر إليها، ما تيسر له أن ينظر إلى المرأة، بعث امرأة تنظرها وبعد ذلك تصف له أحوالها، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري عرق بيها وشم عوارضها، رواه الحاكم وصححه. قال ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا عما يجوز النظر إليه، لأن الوصف ليس كالنظر، بالنسبة للنظر ما يجوز له أن ينظر إلا الوجه والكفين، ولكن بالنسبة للوصف يجوز لها أن تصف له زيادة عما يجوز له النظر إليه. وكما يسن للرجل أن ينظر إلى المرأة من أجل النكاح، كذلك يسن للمرأة أن تنظر للرجل إذا عرفت أنه سيتزوجها، وبالمواصفات التي ذكرناها، إذا علمت بأنه سيجاب إلى هذه الخطبة وتكرر النظر إلى أن يقع في نفسها ما وقع في نفسه. فيسن للمرأة أن تنظر إلى الرجل غير عورته طبعا، وأما العورة فلا يجوز لها أن تنظر إليها، وسيأتي معنا بعد قليل ضابط عورة الرجل وضابط عورة المرأة. وخرج بالنظر المس، فلا يجوز للرجل أن يمس أي جزء من أجزاء المرأة، لا من أجل النكاح ولا من أجل غيره، إلا إذا كان طبيبا يمس من المرأة بقدر حاجة فقط، ويمس موطن العلة كما سنذكره أيضا بعد قليل إن شاء الله. وأما بالنسبة للعورة، عورة الرجل وعورة المرأة من حيث النظر، قالوا يحرم نظر فحل بالغ العاقل المختار ولو شيخا، وهذا الشيخ ليس العالم، هذا معنى عرفي، ولكن الشيخ في اللغة هو الكبير بالسن، ولو كان شيخا أو عاجزا عن الوطأ أو كان مشلولا أو كانت المرأة عجوزا شوها مسلولة ما تشتهى، الحكم واحد من حيث النظر إلى العورة. قد يختلف الفقهاء في النظر إلى المرأة الكبيرة إذا كانت محتشمة، منهم من يقول إذا بلغت صارت من القواعد يجوز النظر إلى وجهها، ومنهم من يطرد الباب مطلقا، ولكن الكلام إجمالا بشكل عام عورة المرأة ما يجوز النظر إليها، هذا الضابط الذي تذكره. وبعد ذلك ترد معنا بعض الصور أجاز فيها الفقهاء النظر لحالات خاصة وبظروف خاصة على ما سنبينه الآن إن شاء الله. فقالوا يحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار، أما إذا كان مجنونا فهو غير مكلف، والمكره كذلك غير مكلف. المكره عند جماهير العلماء ليس مكلفا. وأما الصبي الصغير فسيأتي معنا أنه يجوز له أن ينظر، ويختلف نظره باختلاف سنه. إذا كان عمره 5 سنوات ليس كالذي عمره 8 سنوات، والذي عمره 8 سنوات ليس كالمراهق الذي قارب البلوغ، والمراهق ليس كالبالغ. يختلف النظر باختلاف عمر الصبي كبرا وصغرا. وأما الصغير الذي لا يصف المرأة فهذا يجوز له أن ينظر، ويجوز للمرأة أن تنظره، لأنه ما يستطيع أن يصف المرأة إذا رأى. فلا يجوز للفحل البالغ أن ينظر امرأة مهما كانت، لأنه كما يقول المثل لكل ساقطة في الحي ناقطة، والمرأة الكبيرة في السن لها من يرغب فيها، والصغيرة في السن لها من يرغب فيها، وكونها شوهاء لها من يرغب فيها، وكونها جميلة لها من يرغب فيها. فإذا كبر المرأة وصغرها بشكل عام إجمالي نقول مبدئيا إنه لا يجوز النظر إلى عورة المرأة مهما كانت مواصفات المرأة ومهما كانت مواصفات الرجل. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي نفس الوقت قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومن هنا قال العلماء إنها للتبعيض، يعني من جملة الأقوال التي قال العلماء في من قالوا إنها للتبعيض، قالوا لأن الرجل ما يجب عليه أن يغض كل بصره عن كل امرأة، لأن بعض النساء وهن المحارم ما يحرم عليه أن ينظر إليهن ما عدا ما بين السرة والركبة، أما السرة والركبة فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى المرأة محرما كان أو غير محرم إلا الزوج. فقالوا من هنا للتبعيض، يعني أن بعض النظر جائز وهو النظر إلى المحارم بالضوابط الشرعية، وبعض النظر حرام وهو النظر إلى الأجنبيات. ولذلك ما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، وإنما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال يحرم على الرجل البالغ العاقل المختار أن ينظر إلى عورة المرأة، وأما الوجه والكفان فهما يكاد يكون مجمعا عليه بين أصحابنا أنهما ليس بعورة. الوجه والكفان يكاد يكون مجمعا عليه بين أصحابنا أنهما ليس بعورة، ولكنه مع ذلك قالوا يجب على المرأة أن تستر وجهها وكف وجهها، ليس لأنه عورة ولكن سدا للذريعة ودرءا للفتنة. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى مع أنه متفق مع النووي بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة قال يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة إذا خشي على نفسه الفتنة، إذا خشي على نفسه الفتنة الوجه والكفين، قال يحرم النظر إليهما إذا خشي عليه على نفسه الفتنة. هكذا قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى حرم النظر إلى الوجه والكفين إذا خشي الرجل على نفسه الفتنة من هذا النظر. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذه المسألة، أو لم يخالفه وإنما هما متفقان أيضا، ما قال في هذه المسألة في أولها قلت، وإنما هو من استطرادات الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال وكذا عند الأمن على الصحيح، يعني أن الأصحاب رضوان الله عليهم اتفقوا على أنه لا يجوز له أن ينظر عند خوف الفتنة مطلقا، وأما إذا لم يخف الفتنة أمن الفتنة اختلف الفقهاء في النظر إلى وجه المرأة في هذه الحالة، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن ينظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها عند أمن الفتنة، ولكن أكثر الفقهاء الراجح والصحيح عندنا في المذهب وهو الذي أقره الإمامان النووي والرافعي أنه لا يجوز له أن ينظر حتى مع أمن الفتنة، لأن الرجل وإن كان الآن يأمن الفتنة من النظر إلا أن النظر قد يجره إلى الفتنة في المستقبل. الآن يأمن الفتنة، كم وكم من نظر أدى إلى ما لا تحمد عقباه، لم يؤدي إلى المعصية البسيطة فقط بل أدى إلى المعاصي الكبيرة وأدى إلى الهلكة، لأن النظر هو بريد الزنا كما يقول العلماء، النظر بريد الزنا، فأول الزنا يكون من طريق النظر ومن طريق البصر. وبناء على ذلك قال أصحابنا الطوي والرافع أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها ولو أمن الفتنة ما لم تكن هناك حاجة من نكاح أو غيره مما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. قال والعلة في هذا سد الذريعة، سد الذريعة مصدر من المصادر التشريعية ودليل من الأدلة الإجمالية التي قال بها كل فقهاء المسلمين، وهو أن يحرم شيء من الحلال لأنه يؤدي في بعض الحالات إلى الحرام، كما قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز للإنسان المسلم أن يسب الصنم الذي يعبده المشرك إذا كان يعلم أن سبه لهذا الصنم سيؤدي بالمشرك إلى سب الله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا الأصنام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الصنم مباح بل جائز، بل هو أصل معتقدنا أننا نلعن الأصنام ويلعن عابدوها، ومع ذلك نهانا الله عن هذا الجائز بل عن هذا الأمر اللي هو جزء من معتقدنا حتى لا يجرنا السب واللعن إلى أمر أعظم ألا وهو سب الله تعالى من قبل الكافر. فحرم الجائز خشية الوقوع في الحرام. وكذلك النظر، النظر نعم في بعض الحالات الرجل قد يأمن على نفسه فتنة، ولكنه في بعض الحالات الأخرى قد لا يأمن على نفسه الفتنة، والرجل يطلب المرأة ما دام فيه تمييز، والمرأة تطلب الرجل ما دام فيها تمييز، والله تعالى أباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة، فلو كان متزوجا حتى ما يجوز أن ينظر لأن النظر قد يجره إلى المعصية. لو تزوج امرأتين يقول أنظر والنظر قد يجره إلى المعصية، لو تزوج أربعا من النساء مع ذلك النظر قد يجره إلى المعصية، هذا شيء لا ضابط له. فقالوا اللائق بمحاسن الشريعة أن يسد الباب، أن يسد باب النظر مطلقا، ما دمت لا تريد أن تتزوج فلا يجوز لك أن تنظر. لماذا تنظر إلى وجه المرأة؟ لا يجوز لك أن تنظر إلى وجه المرأة. والله سبحانه وتعالى حرم على المرأة أن تسمع الرجل صوت خلخالها، قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرم الله على المرأة أن تسمع الرجل صوت خلخالها وتلفت نظره، حرم الله على المرأة أن تسمع الرجل صوت الخلخال لما يؤدي مثل هذا الصوت إلى الفتنة عند الرجل. فإذا حرم الله على المرأة أن تسمع الرجل صوت خلخالها لما يعمله صوت الخلخال من الفتنة عند الرجل، أو يجيز للمرأة أن تظهر وجهها ويجوز بعد ذلك للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ وأين توجد محاسن المرأة؟ هل توجد محاسن المرأة في رجلها أم محاسن المرأة في وجهها؟ إذا كان الله قد حرم على الرجل باتفاق العلماء أن ينظر إلى ساق المرأة أو إلى جزء من ساعدها، مع أن الساعد والساق لا يوجد فيهما ما يدعو الرجل إلى النكاح، ولكن الوجه كل ما فيه هو الذي يدعو إلى النكاح، الرجل ما يفكر في المرأة بغير وجهها. لو أننا أتينا بأقبح امرأة في العالم وسترنا وجهها، هل يعرف الرجل هل هي جميلة أم قبيحة؟ ربما يقدم عليها وهو لا يعرف. ولو أتينا بأجمل امرأة لو أعكس التمثيل أقول لو أننا أتينا بأقبح امرأة في العالم ولها وجه جميل، جسدها أقبح جسد في العالم ولها وجه جميل، أي تزوجها الرجل أم لا؟ إذا نظر إلى وجهها وأعجبه حسنها تزوجها ولا يفكر بما تحت ثيابها. وإذا أتينا بأجمل امرأة في العالم في جسدها وكان لها وجه قبيح، أي تزوجها الرجل؟ ما يتزوجها يا جماعة، نحن نغالط أنفسنا مغالطة اليوم، نقول الوجه لا يؤدي إلى الفتنة، الوجه لا يؤدي إلى الفساد، بالعكس كل الفساد وكل الفتنة وكل الشرور موجود في الوجه. فلا الرجل يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة عند الفتنة وعند أمن الفتنة، وكذلك المرأة ما يجوز لها أن تظهر وجهها أمام الرجل لا عند خوف الفتنة ولا عند الأمن من الفتنة، لأن وجه المرأة مجمع حسنها ومجمع جمالها وهو الذي يدعو الناس إلى نكاحها. فإذا ما يجوز للمرأة متزوجة كانت أم بكرا، ما يجوز لها جميلة كانت أم قبيحة أن تكشف عن وجهها، وكذلك لا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن ينظر إلى وجهها. الله تعالى قال للنساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه المرض. هذا الخطاب ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي امرأة تخضع بقولها وتتكسر وتلين في منطقها أمام الرجل تجر الرجل إلى نفسها وتدعوه إلى نفسها. إذا كان صوت المرأة يؤثر بالرجل، إذا كان صوت خلخالها يؤثر بالرجل، إذا حرم الله على المرأة أن تخضع بالقول أمام الرجل، إذا حرم الله على المرأة أن تسمع الرجل صوت خلخالها، فكيف يجوز في عقل عاقل وفي منطق عاقل أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها؟ كيف يصح هذا؟ إن أي عقل يسمع هذا الكلام وينظر إليه يقول إن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وإن الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى وجه المرأة. وهذا الكلام قيل حينما كانت الدنيا بسلام، أما وقد فسدت الدنيا اليوم ولم يعد الإنسان يستأمن على ما كان يستأمن عليه الجاهليون؟ كان طرفة بن العبد يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. كانت عند كثير من الجاهليين من الحمية ومن المروءة ومن الرجولة ما يدفعه لأن يغض بصره ويقصر طرفه عن امرأة جاره. ولكننا اليوم في مجتمعنا، أنا أعلم وأنتم تعلمون ماذا يجري في المجتمعات.